والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن الحقيقة والمجاز. انتهينا من الحقيقة وأقسامها، وقد ذكر أنها لغوية وعرفية وشرعية، ثم انتقل بعد ذلك إلى المجاز، وقرأنا ما يتعلق بتعريفه، ثم بسبب الانتقال إليه، ثم توقفنا عند أساليب المجاز أو أنواع المجاز. يمكن أن نعبر عن ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى بأساليب المجاز أو أنواع المجاز. فقد ذكر مجموعة من الأساليب والأنواع كثيرة جدا، وصلها تقريبا إلى 25 نوعا، وربما تكون أكثر من ذلك. تفضل. يتجوز بسبب قاتله وصوره وفاعله وغائله ان يسبب، وبعله ولازم واثر ومحل وكل ومتعلم، عن معدوم ومنزول ومؤثر وحاد وبعض ومتعلم، وبها بالقوه عما بالفعل، وبالعكس بالكل، وباعتبار وصف زائر لم يلتبس على الاطلاق بضده، أو آيد قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة، واسم وضد ومجاورة ونحوه. وشرط نقل في نوع لا أحد، وهو لغوي كأسد الدجاج، وعرفي عام كدابة لما دب، وخاص كجوهري النفيس، وشرعي كصلاة للدعاء، ويعرف بصحة نفيه وتبادل غيره لولا القرينة، وعدم وجوب انفراده والتزام تقييده وتوقفه على مقابله وإضافته إلى غير قابل، وكونه لا يؤكد، وفي قول ولا يستق منه بلا منع، ويسمى المجاز والإجناس، ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا، وفعل ومشتقا وحرف، ويحتج به ولا يقاس عليه، ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، وهما من عوالم الألفاظ، وليس منهما لفظ قبل استعمال ولا علم متجدد. نعم. الآن قال يتجوز بشيء عن شيء، يعني يعبر بشيء عن شيء، ثم ذكر هذه الأنواع. طيب، قال الآن يتجوز بسبب، يتجوز بسبب عن مسبب، يعني يعبر بالسبب ويقصد المسبب. السبب أيهما أسبق، السبب أم المسبب؟ السبب هو المؤثر، والمسبب هو الأثر والنتيجة. إذن هنا يعبر بالسبب عن المسبب. هذا السبب قد يكون سببا قابليا، السبب القابلي، يعني يعبر بالسبب القابلي عن المسبب. مثاله قولهم سال الوادي نفسها، هل هو الذي سال أو الماء الذي فوقه؟ الوادي هو سبب السيلان، الوادي لأنه منحدر، لذلك صار هو سبب السيلان، سيلان الماء. وهذا السبب قابل، السبب قابل، يعني قابل لأن يسيل الماء، الوادي قابل لأن يسيل الماء. إذن المسبب هو الماء، فعبر بالوادي عن الماء. نعم. قال وصوري، يعني يعبر بالسبب الصوري عن المسبب. الصوري يمكن نقول انه يقابل الحقيقه، السبب ليس حقيقيا يعني هو السبب الحقيقي المؤثر، وإنما هو سبب صوري، يعني صورة عن حقيقة. في الحقيقة ما وجدت يعني مثال مطابق، وبعضهم مثل لهذا بقول تعالى: كل من في أيديكم من الأسرى، كل من في أيديكم. فالأسرى ليسوا في نفس اليد. طيب قال وفاعلي، يعني يعبر بالسبب الفاعلي عن المسبب، وبعده الغائي. شو الفرق بين السبب الفاعلي والسبب الغائي؟ من الغائي. عندنا السبب الفاعلي والسبب الغائي. فاعلي يكون ما يقصد آخر، قد يكون أولاً مراد أوله، والغائي آخر. أو لو كلاهما سبب. ها؟ نعم. العلة الفاعلة والعلة الغائية. نعم. هذا يرجع إلى تقييد ما ذكرناه قبل قليل، إنه السبب قلنا الفرق بين السبب والمسبب. هذا الأثر وهذا النتيجة. وهذا أيهما أولا الذي يحصل؟ السبب. ليس على كل حال، لأنه قال هنا السبب الغائي. السبب الغائي. هو يدفع، وإن كان يقع متأخر السبب، لكنه هو أول من جهة دفعه لهذا الفعل. هو أول السبب، أو السبب الغائي هو أول من جهة الدفع إلى الفعل، لكنه يقع بعد المسبب. مثل لهذا المثال، عندنا الآن خصف الصلاة له سبب فاعلي وله سبب غائي. خصف الصلاة، أو مثلا الفطر في السفر، السبب الفاعلي الذي هو الذي أنتج يعني هذا السفر هو الذي سبب الفطر. هذه العلة هو السبب الفاعلي. لكن إذا أردنا أن نعلق بالحكمة، حكمة الفاعل وحكمة الغائية. المشقة هي السبب الفاعل. طيب السبب الغائي، يعني الغاية من فعل هذا المسبب التخفيف أن تقصده، ولذلك جهة القصد والإرادة هو موجود قبل القصر، لكنه يقع بعده. إذا هذا هو الفرق بين السبب الفاعلي والسبب السبب الغائي. مثل هذا المثال، الآن السبب الفاعلي كقولهم نزل السحاب. السحاب لم ينزل، وإنما الذي نزل الماء، لكن الذي جعل الماء ينزل، يعني السبب الفاعلي الذي أثر في نزول الماء هو السحاب. إذا ممكن نقول على السحاب هنا هو السبب الفاعلي أو العلة الفاعلة، وإن كان العلة الفاعلة هذا المصطلح فلسفي يطلقون على الله عز وجل، وأنه العلة الفاعلة يعني في هذا الكون. شيخ طيب ماشي، بس خل أشرح الثاني. عندنا الآن السبب الغائي. السبب الغائي كتسمية العصير خمرة، هذا السبب غائي. يعني لماذا عصر العصير؟ لغاية. إذن الغاية هي السبب. الغاية هي السبب من عصر هذا العصير، فتكون هي الأثر. سنفرق الآن بين العلة الفاعلة أو الحكمة الفاعلة والحكمة الغائية. الحكمة الفاعلة هي المؤثر المباشر لهذا السبب أو لهذا الفعل. الحكمة الغائية هي المقصودة. فعندنا المشقة هل هي مقصودة؟ ليست مقصودة، لكن هي التي صارت فاعلة، هي المؤثر المباشر في قصر الصلاة. يعني إنما قصرت الصلاة هذه لوجود المشقة، وهناك غاية تراد من القصر وهو التخفيف والراحة. شيخ المثال حق الماضي، لو طبقنا عليها فاعل وماضي، لو طبقنا عليها فاعلي وماضي، مثلا قلنا تسمية المشروب عصير لأنه عصير، السبب قول مشروبا أنه عصير هذا سبب فاعلي، تسمية خمرا لا، عندنا العصير الآن، عندنا العصير، عملية العصر والتخمير هذه هي العلة الفاعلة. عملية التخمير هي العلة الفاعلة، ووصوله إلى مرحلة الخمر هو الغائية، السبب الغائي. طيب، قالوا بعلة، طبعا العلة واللازم والأثر ذكر ما يقابله بعد ذلك، يعني يعبر بالعلة عن المعلوم، وبلازم عن الملزوم عشان تربطون بينها، وأثر يعني يعبر بالأثر عن المؤثر، والمحل عن الحال، والبعض عن الكل، والمتعلق يعبر بالمتعلق عن المتعلق. الآن التعبير بالعلة عن المعلوم، التعبير بالعلة عن المعلوم. الله عز وجل يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يريدون أن يفرقوا. الآن هم فرقوا أو لم يفرقوا؟ فرقوا بدلالة ما بعدها، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. التفريق هذا له علة. ما هي علته؟ هي الإرادة. فعبر بالإرادة عن الفعل، عن الفعل، عبر بالعلة عن المعلوم. نعم، يريدون أن يفرقوا، عبر بالإرادة عن أثرها اللي هو المعلوم، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله. ترى قريب العلة في المعلول قريبة من السبب الفاعل عن المسبب، في ارتباط كبير بين العلة والسبب. ويأتينا بإذن الله تعالى التفريق بين السبب والعلة. طيب، التعبير بالأثر عن المؤثر اللازم، أو قبل نعم اللازم، التعبير باللازم عن الملزوم، التعبير باللازم عن الملزوم. يعني عندنا الآن ملزوم وله لازم يلزم منه، يعني يلزم من وجود الملزوم شيء آخر. مثل الآن السقف له لازم، لفظة السقف هنا ملزوم ولها لازم. الجدران لا يلزم تكون أربعة، لكن الجدار عموما، الجدار، إنما الجدار لازم ولا يدخل من ضمن لفظ السقف، لكنه لازم، لا يمكن أن يوجد سقف بلا جدار. إذا عبرنا عن السقف بالجدار، فإننا هنا نعبر باللازم عن الملزوم، طيب، قال وأثر، التعبير بالأثر عن المؤثر، يعني مما مثل به تسمية ملك الموت موتا، تسمية ملك الموت موتا، التعبير بالأثر عن المؤثر. الموت هو أثر لملك الموت، فعبر بهذا الأثر عن المؤثر. المؤثر من هو؟ ملك الموت، وأثره الموت، فعبر بالأثر عن المؤثر. طيب، ومحل يعني يقال للملك الموت الموت، ايه، التعبير بالمحل عن الحال، يعني الذي حل فيه. يعني عندنا محل وعندنا حال، عندنا كأس وشراب، كأس إنه محل أو حال؟ الكأس محل. محل. والشراب هو الحال. فنعبر هنا بالمحل عن الحال. شربت الكأس كان يقول شربت الشراب. شربت الماء. إيه الشراب أو الماء ما في إشكال. إيه تقول شربت الكأس الآن. شربت الكأس. تقصد الماء. تقصد الماء لكن تعبرت بالمحل. بالمحل عن الحال. مثل الآن تسمية الغائط العذرة. الغائط هو المكان المنخفض. فعبر بالمحل عن الذي حل فيه وهو عذرة. يعني لما تسمى العذرة الغائط. طيب التعبير بالكل عن البعض. يجعلون أصابعهم في أذان. عبر بالكل اللي هي الأصابع عن البعض. نعم أو أول قصر. يجعلون أصابعهم. نعم. طيب قال ومتعلق. يعني يعبر بالمتعلق عن المتعلق. مثل إطلاق المصدر على اسم الفاعل. إطلاق المصدر على المتعلق. المتعلق هنا له متعلقات. الآن المصدر هو الأصل وله متعلقات. متعلقاته اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، أفعال التفضيل. هذه كلها متعلقات للمصدر. فيعبر بالمتعلق عن يعني يعبر بالأصل ويراد الفرع ما تفرع منها أو مشتقاته. مثلا لما يقال رجل عدل. عدل هنا مصدر. عادل المراد. اي نعم المقصود هنا رجل عادل اسم الفاعل. اذا عبرنا المصدر واردنا اسم الفاعل. فقال هذا خلق الله. هذا خلق الله. هذا اشاره الى شنو بيقول المعنى المفهوم هي ليش ايه هذا الان شو قصده هذا خلق الله. هذا خلق الله اشاره لي الانسان المخلوقات. هي المخلوق هنا هو خلق ولا مخلوق؟ مخلوق. خلق مصدر. مخلوق اسم مفعول. فعبر بالمصدر عن اسم هذا خلق الله. سيأتينا بعد ذلك التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. يعني في فرق بين الخلق اللي هو خلق الله عز وجل فعله وبين المخلوق الذي وجد الآن على هذه الأرض. فهنا في الآية عبر بالخلق عن وأريد المخلوق. طيب قال وبما بالقوة عما بالفعل يعني يتجوز بما بالقوة عما بالفعل يعني يعبر بالقوة عن الفعل. يعبر بالقوة عن الفعل. الآن إطلاق النطفة على الإنسان. إطلاق النطفة على الإنسان. النطفة إنسان بالفعل أم بالقوة؟ قوة. نعم النطفة الآن لأن بعد فيما قريب تصير إنسان. نعم إذا النطفة هنا إنسان بالقوة. فإذا عبرنا بالنطفة عن الإنسان الحقيقي يجوز. إيه هذا هو. إذا عبرنا عن الإنسان الحقيقي بالنطفة. النطفة إنسان بالقوة. إذا عبرنا بما بالقوة عما بالفعل. عما بالفعل. قال وبالعكس في الكل. كل الأنواع هذه. يعني يعبر بالمسبب ويقصد به السبب. يعبر بالمعلول ويقصد به العلة. يعبر بالملزوم فيوصف به اللازم وهكذا. ها تعبير والتعبير يعني الآن يعبر بالملزوم ويوصف به لازم موجود في الكتاب الأمثلة لكن لا نريد نطيل. نعم طيب. قال وباعتبار وصف زائل، وباعتبار وصف زائل لم يتلبس حال الإطلاق بضده، يعني يعبر بالوصف الزائل عن هذا المحل. هذا المحل كان له وصف موجود فيه وصف فزال هذا الوصف، فمن المجاز أن نعبر عن هذا المحل بوصف زائل، لكن بشرط أن لا يتلبس هذا المحل بوصف مضاد للوصف الأول. يعني ممكن مثاله مسلم جديد، لا نقول عنه هذا كافر، الكفر وصف مضاد زائل وحل بدلا منه ها الإسلام. ممكن أيضا ما يمثل مثلا في الرقيق الذي أعتق، نقول هذا عبد هو وصف زائل. العبودية والرق كانت فيه وزالت، لكن حلها ضده يعني، فلذلك لا يصح. مكافئ حي هذا عبد أصلا ما زال الوصف، لا ما زال الوصف حتى أن يسدد عليه. القن عبد ما بقي عليه من الأمثلة وأورثكم أرضهم وديارهم، أورثكم أرضهم وديارهم معناه كنسبها لهم. هي نعم هي لهم الآن، ليست لهم لكن باعتبار ما كان، عبر عنها بوصف زائل بوصف زائل. قال أو آير قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، هذا عكسه يعني يعبر عن الشيء ها بوصف سيد يعني بما يقول إليه، كتسمية العصير خمر، تسمية العصير خمر، هذا يكون عند على جهة الظن. هذا مثال للظن. قال آيل قطعا يعني قد يكون ما سيقول إليه هنا مقطوع وقد يكون مضمون. مثل المريض يعني المرض المخوف مثلا، يقول المرض المخوف وهذا قطعي أو ظني ظن ظن. أو مثلا تسمية الإنسان بالميت، إنك ميت هذا آير قطع. أو قال يا ميت يا ميت، وهذا إنسان يعني يا ميت، والخطيب يقول يا أيها الأموات، هذا لفظ مجاز يعني باعتبار ما سيقول، وهذا مقطوع. شيخنا لو مثلا قدس لو استولى عليها اليهود يجوز أن نقول عن أرض المسلمين لأنها قطعا يعني كما رأت الحديث الناس تعود، أو باعتبار وصف زائد. طيب قال وزيادة زائد لو قلنا شخص يا نطفة مثل ما يذكر الله سبحانه وتعالى أن الكفار كانوا مفلحين، هذا وصف زائد وصف كانوا يعني حصل هذا أي يصدق عليه أنه وصف زائل، أو نقول أنه تعبير بالقوة أما بالفعل. طيب قالوا زيادة يعني التعبير بالزيادة ويقصد به عدمها، المثل له بقوله ليس كمثله، ليس كمثله شيء. فيه لفظين هنا، أحدهما يؤدي معنى الآخر وهو الكاف والمثل، كاف والمثل يعني من جهة المعنى صح تقول ليس مثله شيء أو ليس كشيء هو، ليس كشيء هو. وبعضهم قال أنه فرق بينه إن قال الكاف هذه نفي التشبيه في الذات والمثل نفي التشبيه في الصفات أو العكس. ولا تكون المثل والكاف شيخ لا. ها؟ أو لأن معناهم واحد نفي المثل والكيف. نفس نفي المثل والكيف. هو الكيف نفي الكيفية الآن. طيب قال ونقص يعني الآن يعبر بالنقص والأصل أنه يوجد لفظ يعني محذوف لكن هذا على يعني سهل على لغة العرب مثل الله بقوله تعالى واسأل القرية واسأل القرية نعم أهل القرية أولا يحاربون الله يحاربون الله عباد الله أو قبله دين الله ينصرون الله ينصرون دين الله ينصرون الله وأشربوا في قلوبهم العجل أشربوا العجل الآن أشربوا العجل في قلوبهم هل العجل يشرب هنا بفعل في القلب لا يشربوا حب أي حب حبه قال وشكل يعني والآن تجوز بالشكل عن الحقيقة يعني كإطلاق مثلا الأسد على صورته وشكله فأخرج لهم عجلا هل هو عجل أو صورته إذن هذا من التجوز وليس عجلا لكنه صورة قال وصفة ظاهرة يتجوز يعني بالصفة الظاهرة لابد تكون ظاهرة ليست خفية فيطلق الأسد على الرجل الشجاع واسم يعني يتجوز بالاسم عن غيره وهذا يعني يدخل تحته أيضا أنواع يعني مثلا يتجوز باسم المبدل عن البدل اسم المبدل عن البدل يعني الآن يذكر المبدل والمقصود البدل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد قال تحلفون خمسين تستحقون دم صاحبكم عندنا الدم والدية أيهما البدل والمبدل دياء بدل نعم دياء بدل ولما قال تستحقون دم صاحبكم قالوا هنا أراد الدية أراد الدية طيب قال وضد يعني يتجوز بالضد عما يقابله مجالة السخية شيخ ولا هذا في وجه لأنه كان عادي يستعمل عندنا على وجه السخرية. إيه لا ينحصر بهذا. يعني مثلاً تسمية اللذيذ السليم. السليم. تسمية المهلكة الأرض له بالمفازة. مفازة إنه فازة الإنسان خطأها. تسميت بالمفازة. تسمية الله بضدها. وهذه نوع من التفاعل. سليم على الذي فاز على المهلكة طيب هو مجاورة يعني تجوز بالمجاور عن المعنى الحقيقي يعني الآن نعبر بالمجاور عما جاوره كإطلاق الراوية الراوية في اللغة هي البعير لكن لما كان البعير يحملها دائما اللي هي الجلد هذا الذي يوضع فيه الماء سمي هذا الجلد هذا بالراوية هذا الظرف يعني سمي بالراوية الآن البعير يسمى راوية ايه في الأصل اللغوي يسمى راوية حتى فرق يعني يوضع فيه الماء شو اسمه الراوية هذا مجازي إطلاق الراوية على هذا الظرف ها هذا مجاز، لكن صار هو المجتهد الآن، مجاز المجتهد. قال ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء مثل إطلاق الخبر على الأمر، إطلاق الخبر على الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، فعل مضارع خبراً، ها خبر خبر المراد به الأمر، أو عكسه إطلاق الأمر على الخبر، إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فاصنع هنا هذا أمر، لكن تجوز به عن خبر، يعني الذي لا يستحي يصنع ما يشاء، لا يحد حد، يعني خلاص ما دام لم يوجد فيه الحياة فإنه لا يرده شيء، يعني توقع منه كل شيء. طيب قال وشرط وشرب نقل في نوع لا أحد، شرط استعمال المجاز أن يأتي على هذه الأساليب، لا يلزم أن يكون نفس اللفظ نفس الصورة، يعني مثلا إطلاق الراوية على هذا الظرف خلاص نقف فيما يتعلق بالمجاور، ولكن هنا نلتزم بالأنواع، يعني ما دام في مجاور ومجاور هنا خلاص هذا نطبقه على كل ما يصح فيه. إذن يلتزم بهذه الأساليب وهذه الأنواع، لا أحدها اللي هي تطبيقات وأمثلتها الواردة يعني في لغة العرب، إذن الحاصل هنا في النوع وليس في أمثلتها. نعم قال وشرط نقل نقل في نوع لا أحد. طيب قال وهو المجاز الآن سيذكر متجددة في ماذا؟ في النوع، يعني في نفس الأسلوب أو النوع أو في الصور، الصور الصور نعم لا حصر ولا يعاب على الإنسان مثلا إذا عبر بالمجاز في شيء لم يتكلم بالعرب هنا لا يطالب بالدليل ما دام أنه يرجع إلى نوع من هذه الأنواع. طيب قال وهو أقسام المجاز، كأقسام الحقيقة مرت معنا أن الحقيقة ثلاث، نعم هنا قال وهو لغوي، كما قلنا هناك أن الحقيقة في أقسامها الحقيقة الشرعية هي مجاز من جهة، يعني من جهة اللغة هي مجاز، هنا أيضا كذلك قال وهو لغوي مجاز اللغة، قال كأسد يشجع هذا مجاز لغوي، أما الحقيقة اللغوية نعم الحيوان المفترس. قال وعرفي، يعني مجاز عرفي، وهذا العرف قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا. العرف العام يعني الشائع عند الناس كلهم أو أغلبهم، قال كدابة لما دب، كدابة لما دب هذا مجاز هنا. أما الحقيقة العرفية يعني بالنسبة وذكرها الخيل، ها وذكرها الخيل الحقيقة العرفية عامة كذابة للفرس، إيه هذا شو اسمه هذا في الحقيقة العرفية، ها الحقيقة العرفية إيه، وهنا يقول لماذا كذابة لماذا، يعني يمكن في أصل اللغة الدابة تطلق عليها ما دب على الأرض، ما دب على الأرض نعم، ثم اشتهرت الحقيقة العرفية دوات الأرض، ها الدوات الأربع نعم حملها على يعني الآن في العرف حملها على ذوات الأربع في العرف هذا يعتبر حقيقة، يعتبر حقيقة، يعني بالنسبة لأهل العرف الحقيقة عندهم ما دب ذوات الأربع، ما دب لا في اللغة ما دب لا أهل العرف أهل العرف ذوات الأربع، إذا إطلاق الدابة على ذوات الأربع عند أهل العرف حقيقة، والمجاز بالنسبة له ما دب. بينما في اللغة قلت هذه الأقسام عكس هذه الأقسام الحقيقة، والآن قال وعرف لأنه مجاز، يعني مجاز عند أهل العرف. مجاز عند أهل العرف وله حقيقة عند أهل اللغة. إذا إطلاق الدابة لكل ما دب على الأرض هو مجاز وحقيقة لغوية، وحقيقة لغوية مجاز عند أهل العرف حقيقة عند أهل اللغة. طيب هذا العام، يعني الآن هو مجاز عام يعني عند أغلب الناس مجاز عام. طيب قال وخاص، وخاص كجوهر لنفيس، كجوهر لنفيس. إغلاق الجوهر على النفيس هو حقيقة ومجاز. حقيقة عند من؟ ومجاز عند من؟ حقيقة عند أهل اللغة. إغلاق الجوهر على النفيس حقيقة عند أهل اللغة، مجاز مجاز عند، نقول عند علماء الفلسفة مثلا أو الكلام، اللي هو الجوهر عندهم الشيء القائم بذاته، الشيء القائم بذاته يقابله العرب، هذا هو الجوهر. لكن شيخنا باللغة جوهر المراد به النفيس، نعم، ليس الجوهر ما كان يعني من سنوات، لا يقول جوهر مثلا جوهر الشيء يعني لبه جوهره. طيب قال وشرعي كصلاة لدعاء، إطلاق الصلاة على الدعاء هو مجاز عند الشرع مع حقيقة في اللغة. نعم. طيب إذن هذه أقسام المجاز. قال ويعرف طرق، هذا عنوانه طرق معرفة الحقيقة من المجاز، نعم طرق تمييز المجاز، نعم أو معرفة المجاز. في أغلبية ما يشترط في كتابة في طرق، لأن بعضها منتقد، ومن جميل لما تكلم عن أصل المجاز انتقد هذه الطرق. من الطرق هنا صحة نفيه، من المجاز هنا صحة نفيه. لما يطلق الأسد على رجل شجاع قل يصح نقول لا هذا ليس بأسد، ليس لا ليس بأسد، الأسد يعني الحيوان المفترس، هذا ليس بأسد هذا إنسان. أما الحقيقة هنا يقولون لا يصح نفيها، لا يصح سواء كان الأسد صغيرا أو كبيرا هو أسد. كيف يعني الإنسان لما يقال هذا أسد هنا يقول إنه يصح ولا فيه هذا اللي بتسكت هذا اللي نقشه الله عز وجل المعنى أصلا وين مو مجاز اللفظ أصلا المجاز دخل على اللفظ على اللفظ ومن هنا يمكن يستثمر يعني هذا الطريق في الرد على المتكلمين في وصفهم صفات الله عز وجل بأنها مجازية، لأنها مجازية مثلاً رحمة في سبق الله، وهم يقولون أنها مجاز، فهل يستطيع أن نقول لا الله لا يرحم مثلاً لا يوصف بالرحمة؟ فقال ذلك فإنهم يكونوا معانيين للنص الشرعي لما ينفون، والله عز وجل يثبت نفسه بهذه الطريقة، يثبت الله عز وجل وهم ينفون إنه مجاز، يقولون المجاز هنا يصح نفي، فهي تكون فيه روح معاندة. هم الآن مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول لا ينزل خير ورحمة، طيب هل تصح تقول لا ينزل الله، تكون معاندين لنفس النص هنا. فهذا نقول يستثمر يعني هذا النوع هذا الطريق في الرد على المتكلمين. قال وتبادل غيره لولا القرينة، يعني تبادل حقيقة لولا وجود القرينة اللي هي العلاقة والمانع. قلنا المجاز له شرطان، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي ووجود المانع من حمل اللفظ على حقيقته. شيخ الكريمي ما يقولون بالنسبة للزرورة مميز، يقولون تنزل رايك. ايه طيب، هم الآن ذكروا أنه من طرق معرفة المجاز أنه يصح نفيه، ما صح نفيه عرفنا أنه مجاز. أنتم الآن قلتم أن هذه الصفات مجازية، هل تنفونها؟ يقول لا ما ننفيها. إذا قالوا ننفيها هنا عاند النص، إذا قالوا لا ما ننفيها لا يصح دخول النفي عليها، إذا هي حقيقة. طيب قال وعدم وجود اضطراد، لا يجب الاضطراد، الحقيقة أهم الطريق، كلما وجد المعنى وجد الله وجد الله، لكن المجاز لا يلزم، لا يلزم. إيه يعني ممكن لا يلزم إنه كل من وجد فيه الشجاعة طبيعة عنه الأسد، ومثلاً الكلب الشجاع، هنا ما نصف هنا بالأسد، لا يلزم. قد يقعد هنا عبر لكنه على جهة الإباحة لا الوجود. قال وعدم وجود اضطراد. قال والتزام تقييد، الحقيقة هنا مطلقة، قال أسد، أسد هنا لكن المجاز مقيد لا يعرف، عندنا جناح الذل، جناح الذل جناح لوحده وحقيقة، لكنه لما قيد بالذل هنا جناح الذل عرفنا أنه مجاز. طيب قال وتوقفه على مقابله، الحقيقة لا تتوقف على ما يقابلها فيعرف معناها، أما المجاز يعني من طرق معرفته أنه لا يعرف معناه في بعض الأحوال، لا يعرف معناه إلا إذا عرف ما يقابله. هو جزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة إحداهما سيئة لكن الثاني هنا يتوقف معناها على ما يقابله، على ما يقابله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا يعني هل أخذ الحق هو اعتداء؟ لا ليس اعتداء، ولكن هذا تعبير مجازي، لكن على جهة المقابلة هنا عبر، على جهة المقابلة. طيب قال وإضافته إلى غير قابل، يعني إلى غير محل، يعني المجاز هنا اللفظ المجازي يعرف أن الشيء يضاف إلى محل لا يقبله، لأن الحقيقة لا تضاف إلا إلى محل تقبلها. مثلا واسأل القرية، نفس القرية هنا السؤال هنا هنا أضيف إلى محل قابل أو غير قابل؟ غير قابل. نعم غير قابل، إذن هو مجاز. نعم إذن هو مجاز. طيب وكونه لا يؤكد، وهذا مرة معنا أن من فوائد التأكيد نفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، فتكليمها هنا مؤكدا للكلام، فدل على أن الكلام حقيقة أم مجاز؟ نعم. قال وفي قول ايش يقصد بهذا التعبير؟ توقف من الترجيح. نعم إذا قال في قول تقصد به التوقف، قال وفي قول لا يشتق منه، يعني المجاز قال بلا منع لا يشتق منه، بخلاف الحقيقة هو يشتق منها إذا لم تكن جانبا. يعني بعضهم قال ان الاشتقاق محصور بالحقيقه وليس بالمجاز. يعني عندنا قول الله عز وجل وما امر فرعون برشيد، وما امر فرعون برشيد، الامر هنا مقصود به الشأن. الشأن هذا معنى المجاز للامر، اما الامر في الحقيقه هو الطلب، امر هو الطلب. اذا هنا الامر بمعنى الشأن. فهل نشتق الامر هنا طبعا مصدر، هل نشتق من هذا المصدر جهه الشأن، معنى الشأن اسم الفاعل مثلا آمر بمعنى شأن مثلا مشكول او كذا، هو في خلاف بين الاصوليين، وابن قدامه رجح ان المجاز لا يشتق منه، بخلاف مثلا الامر بمعنى الطلب امر ومامور وامر واضح. نقول امر يامر امرا. طيب قالوا يفهم المجاز ويجمع، قيل لا يثنى ولا يجمع لكنه صح انه يثنى. مثلا تقول رايت اسدا يقاتل ورايت سدين قتلا، رايت اسودا تقاتل هنا. طيب ويكون في مفرد، يعني يدخل المجاز على اللفظ المفرد كالاسد في الشجاع، ويكون في اسناد، يعني يدخل المجاز على الاسناد، على الاسناد. لا لا لا، يصير اللفظ لو انفصل لم يكن مجازا، لكن في حال التركيب صار مجازا. هي جناح الذل، جناح الذل. واخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض. قال والمخرج هو الله سبحانه وتعالى. فلفظ أخرج والأرض هذه كلها حقائق، لكن لما أسند الإخراج إلى الأرض صار مجازا. إن المجاز يدخل على المفرد وعلى المركب. نعم. قال وفيهما معا، يعني يجتمع يكون نفس اللفظ، اللفظ المفرد مجازي وأيضا الجملة كلها مجازية. طيب قال وفعل، كما انه يدخل على الاسماء يدخل على الافعال. مثل الان الصلاه بمعنى الاقوال والافعال مجاز، هي مجاز عند اهل اللغه جيد. الصلاه الان اسم جيد، والفعل يصلي صلى، اذا دخل المجاز على الفعل كما يدخل على الاسم. اللهم صل على صلي هنا امر، صلي هنا امر. نعم. او التعبير باللفظ الماضي عن المستقبل مثلا ونفخ في الصور، نفخ هذا فعل ماضي اذا كان عبر الله عن المستقبل. واتى سينفخ اتى امر الله، هذا فعل ماضي، هذا مجازي، عبر بالماضي عن المستقبل. إذن هنا يدخل المجاز على الفعل. قال ومشتق، يعني المجاز يدخل في المشتق، يعني كما أنه يدخل على المصدر يدخل أيضا على المشتق. شيخنا سواء كان فعلا أو اسم. إيه نعم. يعني من الأمثلة التي ذكرها الحرب آكلة المال، آكل هنا اسم فاعل، الحرب آكلة، نفس الحرب لا تأكل. ويقول الآن أنه دخل المجاز على اللفظ المشتق من الأكل، الآكل اسم فاعل مشتق من الأكل، يعني اللي حصل في المجاز اللي هو نفس لا يعني نفس اللفظ هنا، نفس اللفظ مشتق اسم فاعل مشتق من الاكل. فالمجاز كما انه يدخل على المصادر يقول ايضا يدخل على مشتقاتها، مشتقاتها. طيب قال وحرف، يعني يدخل المجاز على الحروف كما يدخل على على الأسماء والأفعال يدخل على الحروف. وهذا ظاهر إذا قلنا أن الحروف حروف المعاني لها لها معنى حقيقي وبقية معانيها مجازية. يعني مثل ما قلنا سابقا في مثل من مثلا قيل يعني أنها بيانية مثل العضوية والزدائية. بعضهم قال أن المعنى الأصلي لها هو البيان، هو البيان، وغيره مجازي. مثل يحفظونه يعني مما يمثل يحفظونه من أمر الله أو مع اقتباس بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من هنا بعض التفسير قال ليست على بابها وإنما قصد بها معنى عن. طيب مثل يعني عن الأقدار أو عفوا يحفظون الباء قصد بها الباء يحفظونه بأمر الله. البعض المكتب في هذا ولو صلي بأنكم في جذوع النخل في هنا نعم في تدل على الضعفية يعني الداخل المضروب لكن هنا عبر في قريبة على هذا كثير. طيب قال ويحتج به يعني يحتج في المجاز. اللفظ المجازي هل يتوقف فيه يعني لا يحتج به أو لا؟ لا يحتج به لأنه أسلوب معروف ما دام الآن المعنى عرف فلماذا يتوقف في الاحتجاج به؟ ما معنى هذا الشيء؟ كيف احتج بالمجاز؟ يعني إذا كان هذا اللفظ قلنا أنه مجازي وليس حقيقي هذا اللفظ مجازي وليس حقيقي هل لنا أن نحتج بهذا اللفظ؟ إذا عبر الشارع بلفظ مجازي في حكم من الأحكام مثلا أو في أسلوب أو سياقة فهل نتوقف على الاحتجاج بهذا اللفظ لأنه مجازي ولا نحتاج إلا بالحقائق بالأساليب الحقيقة يعني بأساليب الحقيقة؟ لا يقول هنا نحتاج حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الآن نقول هذا اللفظ المجازي نحتج به هنا على أنه لا بد هنا من المعاشرة. بينما المشترك هل يحتج به؟ إيه لأنه ما في راجع مرجوح ولذلك إذا تعارض المشترك هو المجاز اللفظ بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون مجازا ما الذي يقدم؟ مثل عندنا الآن الحروف رددنا هل هذه المعاني مشتركة أو في حقيقة أو مجاز؟ يعني مثلا من أنا قبل قليل قلنا قيل أنها بيانية وقيل تبعيضية وقيل ابتدائية إذا تعارض عندنا أن تكون من هنا مشتركة لفظ مشترك حرف مشترك أو يكون حقيقة أو مجاز يعني واحد منها يعني هي موضوعة لمعنى أول ثم المعاني الأخرى جاءت بعدها فأيها يقدم الحقيقة المشتركة والمجاز؟ ليش؟ الاشتراك يترتب عليه الوقوف يترتب عليه التوقف بينما المجاز ما يترتب عليه التوقف خلاص نقول إذا في قرينة دل على المجاز نأخذ بها ما في قرينة نذهب إلى الحقيقة إذن هم يرجحون شو اسمه المجاز على المشترك سبب هذا فعل شيخ عماد الشيخ إيه أو لا يعني إنما يعني ما نزل النص إلا ليعمل به ممكنك تحمله على المشترك فمنعنا من استعماله لأن المشترك ما تساوت أفراده هنا متساوية من جهة الدلالة ما في راجع مرجوح. طيب قال ولا يقاس عليه يعني الآن ما يطلب معنى القياس كأنه أشار لهذا عدم وجود التراب. يعني مثلا لما قال واسأل القرية فما نقيس عليها، اسأل الجدران مثلا، اسأل الحيطان، اسأل الأشجار وهكذا. يكون شيخ هذا من باب يعني لما قال مشهور يطال نقرب إلى على أحد. لا عموما يعني هل لفظة هذه لا يقاس عليه، يعني ليست مضطردة معنا، ليس مثل الحقيقة كل ما وجد المعنى هنا وجد اللفظ، فلا لا يلزم اضطراد. هي القياس اللغوي، كانوا يقول القياس اللغوي يدخل على الحقائق وليس على المجازات. وهذه كانت هي ترجع لمسألة الاشتقاق، القياس اللغوي هنا معلق بالأسماء المشتقة وليس الجامد، فالمجاز بحكم الجامد. طيب قال ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، إذا وجدت الحقيقة هل يلزم وجود المجاز؟ قد تكون ألفاظ لها حقائق لكن ليست لها مجاز، بينما إذا وجد المجاز لأنه وضع المعنى ذلك هذا يدل على أن هناك معنى متقدم. طيب هذا في المفرد. طيب المركب كله حقيقة في ذلك. لا نتكلم عن المركب، هذا المركب الآن جناح الذل هل له معنى حقيقي؟ لا. ها؟ نعم. فشخنا المفرد من غير المركب. أي نعم. يعني هذا مما يقيد أنه لا يلزم من وجود المجاز في المركب وجود الحقيقة. طيب قال ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، لفظاهما في المقصود هنا ولفظة الحقيقة والمجاز نفسه هنا عند الأصوليين هي حقيقة عرفة ومجاز عند أهل اللغة، وهما من عوارض الألفاظ، يعني مما يعرض على اللفظ، يعني لفظة الحقيقة والمجاز عارض على اللفظ وليس على المعنى. نقول هذا اللفظ حقيقي، هذا اللفظ استعماله في هذا المعنى حقيقي، أو هذا اللفظ استعماله في هذا المعنى مجازي. إذن هو من عوارض الألفاظ، ولذلك بعضهم يزيجه في دلالة الألفاظ، والمجاز يزيجها في دلالة الألفاظ لأنها من عوارض الألفاظ. بعضهم يجعله من المقدمات لأنه ليس من صميم الصرف، هو من مقدمات خلق اللغة. قال وليس منهما لفظ قبل استعماله. سبق عرفنا الحقيقة بأنها قول مستعمل قبل الاستعمال، ما في أصلا حقيقة ومجاز، الآن ما استعمل اللفظ، يعني ما وضع لمعنى الآن استعمل، فقبل الاستعمال هنا يقولون إلى الآن ما جاء، ما تكونت الحقيقة والمجاز، إذن من شرط الحقيقة والمجاز وجود الاستعمال. نعم. قال ولا علم متجدد، يعني هل المجاز يدخل على الأسماء الأعلام، على الأعلام؟ لا الآن فلان اسمه كذا، فالعلم ننقل اسم فلان لغيره على جهة المجاز. إحنا الشيء هذا هو أو سيبوي عصره أو بنتمية عصره، هذا قول ثاني إنه المجاز يدخل على الإعلام، ويقول إنه ولا علم متجدد، يقول لأن الإعلام هم يقولون الإعلام موضوع للذوات، أي موضوع عن الذات، أي نعم عبارة، لكن ربما يردون، يعني يرد هو يقول ولا عن المهم استدواء عصره هذه ما تطلق باستمرار، هي مؤقتة وقصد منها المعنى وليس الشيخ مو هذا القصد ولا عدم المتجدد من الأعلام اللي مطلقة عندنا، يعني لو واحد جاي اخترع اختراع وسمى مثلا يعني هو معنى كلام هذا الاسم ترى ليس على معناه وليس حقيقة ولا مجازة. لا لا لا الآن يعني مثلا عندنا شو اسمه اسم اسم علم لشيء من الأشياء، فأخذنا هذا الاسم وأطلقناه على شيء آخر. إطلاقنا هذا الاسم على شيء آخر هل هو مجازي؟ أقول لا، ليس مجازيا، لأنه إطلاق الأسماء على هذه الأعلام هذه الذوات يعني إنها مرتبطة، هنا مرتبطة بالذات. لكن لو قلنا أن مجاز يلزم هنا وجود نوع اتصال بينهم، الشاهد من هذا أنه هو يقول الآن أنه المجاز لا يدخل على أسماء الأعلام، أسماء الأعلام بس لا يقول وليس منهما، ليس من حقيقة هو المجاز. إيه هذا الإشكال الآن. إيه ما دخل هو يعني هو الآن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز والمتصل بينهما معنى مرتبط، وهذا حقيقة وهذا مجاز. فكلنا نسمي فلان إبراهيم، ثم يأتي واحد بعده فنسميه إبراهيم، ما نقول الأول حقيقة والثاني مجاز. فالحقيقة والمجاز يقول هنا لا تدخل على هذه الأعلام، يعني اسماء الأعلام المتجددة، يعني هذا الاسم هذا اللفظ يعني حقيقة. اسم لهذا المسمى من دون أن نسميه حقيقة أصلا، يعني حقيقة ومجاز. لأن الحقائق يعني العرب وضعتها، لكن العرب هل وضعت إبراهيم الولد الآن؟ إيه فما ثم عاد إذا وضع إبراهيم مثلا لفلان أو تكر اسم كذا مثلا تكر اسم، قد يكون نفس اللفظ له معنى عند العرب، لكن أخذه وجعله اسم لعلم من الأعلام لا، هو ما نسميه مجاز، ما نسميه لأنه أصلا ما قصدنا المعنى. لكن فقط التسمية. ها؟ التسميات ليس فيها. لا تدخلها، يقول لا تدخلها الحقيقة، ولا المجاز، لأنه أصلا يعني الآن. يعني مثلا يعني عطون اسم لوضع لمعنى، ثم هذا الاسم تسمى به رجل من الناس مثل يحيى للنبي يحيى. لا لا لا لا يعني العرب وضعت اسما لمعنى، اسم لمعنى، ثم هذا الاسم وصف به علم من الأعلام بعد ذلك. نادر مثلا هنا اسم فاعل مثلا من الندرة، ثم انتقل وصار علما. هنا ما نقول انه هذا مجازي ولا حقيقي، لأنه لو قلنا مثلا مجازي لازم الربط هناك، وإذا قالوا الأسماء لا تعلم، يعني لم يسمى مثلا هذا الشخص بنادر لأنه من النذرة مثلا أو هكذا. وبعضهم كما ذكرت قبل قليل يقول أنه يمكن أن يدخل المجاز والحقيقة على الأسماء، إذا قلنا مثلا سيبوي زمانه، فالسيبوي على الرجل المعروف مثلا في العراق سابقا يكون حقيقة، وعلى الرجل في زماننا هنا بينهما ان هذا له نفس العلم الذي نعم او الكرم بحاثا مثلا او ذلك. شيخنا عنده وفي قول لا يشتق منهم الى من وما هم وفرهم الاشتقاق ويشرح لي قبل قال وما هم وفرعون. الان بنفهم نحن نقول ان هذا مجاز، انا الشان لا نقول انه مجاز إلا وما أمره أمر إطلاق أمر على الشأن مجاز، أما إطلاقه على الطلب فهو الحقيقة. يعني نقول أن المراد به وما أمر فرعون وما شأن فرعون. وما شأن فرعون؟ نعم. في قوله لا, لا يصح أن نقول لا لا لا. الشأن هنا الأمر بمعنى الشأن هل يشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول؟ الشأن لا ما يشتق. إيه لكن الأمر بمعنى الطلب يشتق منه. أمر وآمر. إيه. مثلاً يقول وما إيه وما آمر فرعون وما مأمور فرعون يعني مشؤوله مثلاً كذا. طيب نأخذ الفصل هذا عشان ننتهي من المجاز. أتفضل. فصل المجاز واقع وليس بأغلب وهو في الحديث والقرآن وليس فيه غير على جنس العربي ومجاز راجح أولى بحقيقة مرجوحة ولو لم ينتظر كلامه إلا بإرتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. طيب قال المجاز واقع وليس بأغلب الآن أثبت وجود المجاز. وجود المجاز ولكنه ليس هو الغالب الحقيقة وهنا في ردة أو في مخالفة لما قرره بعض علماء اللغة كابن جندي قالوا أنه أن المجاز أغلب من اللغة من الحقيقة يعني الآن استعمال جاءت الاستعمال أنه أغلب هو قال ليس ليس ردينا على اللغة شيخا قلنا أن الرد عليهم كل مجاز له حقيقة وليس حقيقة له مجاز لا ها إيه ال لكن من جهة الاستعمال من جهة الاستعمال أيهما أكثر يعني من جهة الاستعمال استعمال الحقيقة والمجاز طيب قال وهو في الحديث والقرآن الآن أثبت وقوع المجاز في اللغة قال وهو أيضا يعني في الحديث والقرآن وهذا هو قول الجمهور أن المجاز واقع في اللغة وفي الشرع في اللغة وفي الشرع ولا لا أنه واقع في اللغة في الشرع هذا قول جماهير أهل العلم وجماهير أهل اللغة أن المجاز واقع في اللغة وفي الشرع والقول الثاني معارض لذلك أنه لا يوجد أصلا مجاز ما في مجاز في اللغة ولا في الشرع والقول الثالث التفريق أو داود التفريق بين اللغة والشرع قالوا أن المجاز داخل على اللغة يعني موجود في اللغة ولكنه غير موجود يعني ما غير موجود في الشرع قال في إشكال يعني لأن هم كأنهم يقولون إنه إذا أدخلنا أثبتنا المجاز في الشرع أورثنا اللبس هل المقصود الحقيقة والمجاز لكن هذا أيضا ترتب على إشكال إنه يعني كأن القرآن يعني لم ينزل على كامل لغة العرب تثبت حكم المجاز في اللغة وتنفيه على القرآن والكلام فيه كثير يعني طويل جدا في مسألة إثبات المجاز ابن تيمية ناقش هذه المسألة نقاشا طويلا وقال أنه تقسيم الألفاظ إلى حكم المجاز هذا تقسيم حادث هذا تقسيم حادث غير معروف في القرون المفضلة وهذا طبعا ليس بلازم يعني لما تفرض على الاعتراف أنه يعني أكثر على الأرض الربية نعم وقسام الحكم التكليفي والوضع عموما يعني لما تعترف بهذه الطريقة تقول تقسيم هذا حادث لم يكن عليه علماء السلف التقسيم هذا للتوضيح والتقريب لا تعبث بهذا التقسيم لكن إشكالية لما يكون يترتب على التقسيم مثلا تأويل أو هذا إشكالية فأنت الآن يعني ناقش هذه الإشكالية وهو قال إنه من عبر من السلف بالمجاز لم يريد به ما أراده متأخرون وإنما أراد به الجواز يعني ما معنى قال إن ونحن قال هذا من مجاز اللغة بعضهم فاهم انه لما حدث المجاز قال لا قصد انه مما يجوز في اللغه ان ونحن يعني الجمع هنا التعظيم ما يجوز في اللغه هو يقول الان انه كل الكلام حقيقه ولكنه يعرف السياق لانه انتم الان تقولون الاسد يطلق على الرجل يطلق على على على على السبع ها حقيقة، ويطلق على الرجل ها مجازا، يعني يطلق على الرجل الشجاع ويسمونه هذا مجاز. هنا يقول إنه العرب لا تطلق المفردات وإنما تطلق الجمل المفيدة. فقولك رأيت أسدا يخطب هذا حقيقة في الرجل الشجاع، لا يمكن هنا أن يكون الحيوان المفترس. رأيت أسدا فرس إنسانا هذا حقيقة في السبع، إذن هذا حقيقة في الإنسان وهذا حقيقة في السبع وهكذا. ويقول أنه ما في كلام مفرد يطلق أسد ويطلق على الرجل الشجاع، فكله حقيقة، لكن نفرق بين المعاني، نفرق بين المعاني من خلال السياق، يعني ما سبقه وما لحقه. وابن تيمية أو ابن القيم لما ألف كتاب الصواعق الموصلة في الرد على الجميلة المعطلة تكلم عن الطواغيت التي يعتمد عليها النكرة والمجاز من ظلمها، طاغوت الرابع قال الذي يتحاكم إليه نفاذ الصفات، يتحاكم إليه. وطبعا واضح هنا يعني التغليظ الجامع الجميل المقيم هو الذي رد العصائر هؤلاء المتكلمين فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأنهم دخلوا على أسماء وصفات من باب المجاز يحرفونها يقول يقصد بها المجاز، وردوا من 50 وجه رد المقيم. بقدامة قال من أنكر فقد كافر، ومن قال لا أسميه مجازا فهذا نزاع عبارة، لا أسميه مجازا قال فهذا نزاع عبارة. يعني شخص أن ذكرت شيخ الإسلام أنه هذا حقيقة لما أقول شخص طائفة استنادت ولما ترجع للفظ المسمى أسد نفسه يطلق على ذلك، يقول لفظ مسمى أسد هذه لا ينطق بها العربي، وينطق العربي رأيت أسدا يفترس إنسانا، رأيت أسدا يخطب هذه جملة مفيدة تكون للأسد المفترس خلاص الآية يقول الآن في قرينة قامت على أنه المفترس في قرينة قرينة الإطلاق. أما قولك رأيت أسدا يخطب فهذا حقيقة في الإنسان شوف في كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح زي ليش كان فرق قياس؟ ها؟ فرق قياس. هو ما دام الكلام خارج أسماء الله وصفاته الأمر هين وسهل. لكن إشكالية لما يتجاوز لأسماء الله وصفاته هنا يقع الإشكال. مش أنا صدق خاص آخر نفس المتكلمين بيتعلق بالحقيقة والمجاز إن الأصل يعمل الحقيقة. يأتيك ويقول لك لا في مانع. العقل هنا يمنع يعني حاكم ثم استوى ثم استوى على العرش في علاقة بين الاستواء والاستيلاء ثم استوى بشر على العراقي غير سيف أو دم مهراقي استوى هذا العلاقة. طيب المانع يكون المانع العقل يمنع من الحمل على الحقيقة استواء على كل يعني هذا مدخله هذا مدخله. طيب قال وليس فيه غير عالم إلا عربي، يعني ليس في القرآن إلا لفظ عربي غير الأعلام، يعني القرآن فيه أعلام أعجمية. وهذا يعني هل في القرآن كلمات أعجمية أو لا؟ الشافعي مثلا ينفي أن يوجد في القرآن كلمات أعجمية، وبعضهم يثبت وبعضهم يقول لا حكم الاستعمال صارت عربية، يعني أصلها أعجمية ثم صارت عربية. لكن نقول هنا يخرج أصلا من النزاع الأعلام الأعجمية، هذه خارج محل النزاع وهذه اتفاق ولذلك أسماء الأنبياء ليس منها عربي إلا ثلاثة أسماء الأسماء الأنبياء، كل الباقي كلها أسماء أعجمية، أسماء أعجمية. فيخرج من الخلاف، يخرج من الخلاف الأعلام، الأعلام هذه خارج محل النزاع. قال وليس فيه هنا، وليس فيه، كانوا يقول وليس فيه إلا عربي، يعني لا يوجد فيه إلا لفظ عربي إلا إلا الأعلام، إلا الأعلام، لأنه الأسماء يوجد فيه أسماء عجمية. طيب قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، يعني أولا نرتب، نرتب المجاز والحقيقة في حال التعارض، في حال التعارض. فنقول بداية الحقيقة أصلها ها؟ الأصل حقيقة، يعني الأصل الحقيقة مقدمة على المجاز، هذا في الأصل، يعني إذا انتفت كل القرار. طيب أيضا إذا استويا فالحقيقة أولى، وممكن نقول أن نقدم ما دلت عليه القرينة، إذا وجدت قرينة في اللفظ هنا فنحمل اللفظ عليه على ما دلت عليه، يعني إذا وجد في اللفظ قرينة تفيد المجاز فهنا نحمله، حتى لو كان الحقيقة هي الراجحة في الأصل أو هي مشهورة، هي مشهورة، لكن ما جاء في قرينة هنا نحمله. أيضا من المرجحات يراعى المتكلم، يراعى المتكلم، نتكلم باللفظ. ومن قواعد الترجيح أنه يحمل اللفظ على المجاز إذا هجرت الحقيقة، فرفق بين تكون مرجوحة وتكون مهجورة، إذا كانت مهجورة هذا لا إشكال فيه. مثل الله إيه أو مثلا الراوية هجرت الحقيقة صارت خفية فيه. القاعدة الأخيرة اللي ذكرها هو مجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، يعني كلاهما فيه شهرة، لكن المجاز أشهر، أشهر. وقع فيه خلاف لأن هنا تعارض ترجيحان، ترجيح يتعلق بالأصل وترجيح يتعلق بالشهرة، فأيهما نقدم؟ وكلاهما في اللغة لا أي أيوة ما نقدم، هذه مثل ما يقال تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر، عندك أصل ترجع إليه عندك ظاهر حال، فأيهما يقدم؟ مثل ظاهر الشيء لا في أصل وفي ظاهر، يعني الآن يمثلون له بصورة لطيفة، وإذا رأيت رجلا في الشارع هاربا، إذا رأيت رجلا شاري هاربا وعلى رأسه طاقية أو عمامة وفي يده عمامة وآخر يلحقه ليس على رأسه عمامة، العمامة التي في يدي الأول لمن؟ عندنا أصل وعندنا ظاهر، الأصل ما يختلف فيه، الأصل ما في يد الإنسان فهو لا، هذا هو الأصل ما في يد الإنسان فهو لا، والظاهر الظاهر انه للاحق وليس للملحوظ، فتعارض الاصل نقول لا يوجد استقرار تام، فبما انه ما استقر في يده عموما هذا مثال لتعارض الاصل والظاهر، يعني يبدو انه يرجح الظاهر عند الله، هي ليست قاعده منطرده يعني قد يكون نقول هذا، بعضهم يرجح الأصل وبعضهم يرجح الظاهر، وهذه لها أمثلة كثيرة في في في في في بحث مطول الأصل والظاهر في القواعد الفقهية للدكتور أحمد الرشيد، رابط 250 صفحة كذا في الأصل والظاهر. طيب ننهي عشان ننهي، قال ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجازي زيادة أو نقص فنقص أولى. يعني الآن إذا تعارض عندنا مجازان، مجاز نقص يعني نحمله على اللفظ هذا، نحمله على النقص أو نحمله على الزيادة، يقول هنا أنه يغلب مجاز النقص على الزيادة. ليش؟ ها؟ صورة تقديره؟ لا مثال عشان النقص متيقن وزيادة لا، اللي إذا قلنا أنه ناقص فنحن سنحدث له معنى مقدر، لفظ مقدر. واسأل القرية، هذا نقص ليس كبير أي شيء، هذا زيادة، فأيهما يقدم؟ هنا إذا تعارض في اللفظ هنا مجاز نقص أو مجاز زيادة. هو الآن رجح مجاز النقص، وكأنه يشير إلى أن الأصل في كلام العرب اختصار. إيه دائما ما يختصرون لا يزيدون، العرب الأصل في كلامهم أنهم يختصرون، فلذلك تحتاج هنا أن تقدم لا أن تحدث. إذا قال مثلا رجل لزوجتين إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان. حيضة هذه إما أن تكون زيادة فنحذفها، أو نحتاج إلى لفظ، نحتاج إلى إلى إلى لفظ مقدر بحيث يكون هنا العبارة ناقصة. لا، إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان. إذا قلنا أنه اللفظ هنا في زيادة وحذفنا حيضة، حذفنا حيضة، شو يكون معنى الكلام؟ إذا حضتما فأنتما لا، إذا حضتما يعني شرعتما في الحي، إذا شرعتما في الحي، إذا حضتما فأنتما طالقتان. أما قوله إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان، قلنا أنه في نقص هنا يحتاج إلى زيادة. إذا حضتما حيضة يعني إذا انتهت كل واحدة من حيضتها، إذا حضتما حيضة انتهت كل واحدة منكما فأنتما طالقتان. هنا وقع التردد، يعني هل يكون هنا نحمل على النقص أو على الزيادة؟ إذا حملناه على النقص فيلزم أن تنتهي من الحيضة، كل واحدة تنتهي من الحيضة فيقع الطلاق. أما إذا حملناه على الزيادة بمجرد شروعهما في الحيض هنا يحدث الطلاق. ويقول أنه يحمل على النقص فهو أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.